ننتقل لعقد المساقة، ما تبقى من الوقت. هذه أهم العناصر التي تضمنها المعيار. تكلم في نطاق المعيار أنه يتناول أحكام المساقات وضوابطها وتطبيق المؤسسات المالية لها. ولا يتناول الشركات الزراعية الأخرى، هذا المعيار لا يتناول الشركات الزراعية الأخرى مثل شركة المغارسة والمزارعة، لا يتناولها المعيار لأنه قد يكون من خطة المعايير وضع معايير خاصة لها. تعريف المساقاة قال هو عقد بين مالك الشجر عينا أو منفعة ومن يعمل فيها على أن يكون الناتج بينها. عقد بين مالك الشجر، هل كل شجر يصح أن ترد عليه عقد المساقاة؟ لا بد أن يكون الشجر له ثمر، وهذا بناء على مذهب الحنابلة وغيرهم من أن الشجر من أن عقد المساقات لا يصح إلا على ثمر، إلا إذا كان الشجر له ثمر. طيب لماذا؟ نعم، طيب هناك مسلكان في هذه المسألة. مسلك يرى أن عقد المساقات لا يصح إلا إذا كان الشجر له ثمر يقصد أو ثمر يؤكل، ومسلك يرى أن عقد المساقات يقع على كل شجر سواء كان له ثمر أو لم يكن له ثمر. فإذا كان الشجر يمكن الانتفاع بأخشابه ببيع الأخشاب وجعل الربح بين المساقي ورب الشجر، أو كان الشجر له ورد يمكن أن يتاجر في هذا الورد ويباع، ف يجوز في هذه الحال عقد المساقة. منشأ النزاع، هل عقد المساقة على خلاف القياس أو موافق للقياس؟ فالذي يرى أن عقد المساقة على خلاف القياس يضيق حدوده جدا، فيقصر الجواز على الشجر الذي له ثمر، والذي يرى أن عقد المساقة موافق للقياس أصل بذاته فلا حاجة إلى هذا التقييد، فيقول تصح المساقات سواء كان الشجر له ثمر أو لم يكن له ثمر، المهم أن يكون محل المساقاة مما ينتفع به بأن يباع، يستفاد من الشجر في الأخشاب أو في أزهاره ونحو ذلك. قال عينا أو منفعة، مالك الشجر عينا واضح إذا كان يملك عين الشجر. طيب أو منفعة، يكون المالك يملك منفعة الشجر دون عين الشجر دون الرقبة. طيب متى يكون هذا؟ إذا استأجر. طيب هل يصح استئجار الشجر لأجل الثمر؟ الجمهور على المنع، الجمهور على المنع. لماذا؟ لأن عقد الإجارة إنما يقع على المنفعة، لكن إذا استؤجر الشجر لأجل الثمر فالعقد وقع الآن على عين، على الثمر، على عين تستهلك، فيكون في ذلك إشكال. وأيضا يمكن أن يكون مما يستند إليه للمنع أنه شبيه ببيع الثمر قبل بدو صلاحه، عندما يبرم عقد الإجارة والمقصود هو الثمر، طيب أين الثمر؟ فكأنه بيع للثمر قبل بدو صلاحه فيكون ممنوعا. لكن عند ابن تيمية يجوز استئجار الشجر لأجل الثمر ما دام أن الثمرة تتجدد، وقاس ذلك على على إجارة الضأر لأجل اللبن، فيجوز بهذا الاعتبار. فالذي مشى عليه المعيار أنه يجوز إجارة الشجر، ولذلك تجوز المساقات من مالك الشجر سواء كان يملك العين أو يملك المنفعة دون الرقبة. قال ومن يعمل فيها على أن يكون الناتج بينهما نسبة معلومة. عقد المساقاة عقد مشروع وهو عقد لازم على ما مشى عليه المعيار. وإن كان مذهب جمهور أهل العلم يعني الذي مشى عليه المعيار أن عقد الإجارة عقد لازم، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، لكن مشهور مذهب الحنابلة أن عقد المساقاة عقد جائز. ووجه القول بلزوم المساقاة عند الجمهور أن عقد المساقاة من جنس الإجارات، فيكون عقد لازم كما أن الإجارة عقد لازم. طيب بما تلزم؟ قال تلزم بالشروع بالعمل أو بالتعهد من الطرفين بعدم الفسخ قبل انتهاء مدتها. ثم ذكر أركان المساقاة، و ذكر أركان المساقاة الإيجاب والقبول وأهلية المتعاقدين ومحل الإجارة الشجر، واشترط فيه أن يكون معينا ومن شأنه أن ينتج سواء أنتج ثمرا أو أنتج وردا أو كان يستفاد من خشبه، هذا كله إنتاج. المراد بذلك الشجر الذي ينتفع به سواء كان ما له ساق أو كان ورد، حتى الأزهار ليس لها ساق، لكن الأزهار إذا كانت يعني يمكن أن تسقى وتزهر ويباع زهرها ويقسم الناتج بين الطرفين، فهذا أيضا يرد عليه عقد المساقة. نعم، يعني التعبير هذا يبدو لي قد يعني يشتبه بالمزارعة، لكن الكلام الآن هو في ما الناتج الذي يمكن أن يوزع بين الطرفين. أن تكون المساقاة يشترط أن تكون المساقاة إلى حصول الناتج أو إلى مدة معلومة يحصل فيها الناتج غالبا. إذا كانت المساقاة إلى حصول الناتج يعني اتفق الطرفان على أن مدة المساقاة تستمر إلى أن يظهر الثمر مثلا، فهذا واضح لا إشكال فيه. طيب إذا اتفق على أن تكون المساقاة إلى مدة سنة، وجرت العادة أن الثمر يظهر في سنة، هذا أيضا لا إشكال فيه. طيب الإشكال لو اتفق على أن المساقاة إلى 6 أشهر وكان الثمر لا يظهر إلا بعد سنة، هنا تفسد المساقاة. طيب إذا فسدت المساقاة فيثبت للمساقي أجرة المثل، واشتراط تحديد المدة هذا مبني على القول بلزوم المساقاة، أما إذا قلنا بجواز المساقاة فلا يلزم تحديد المدة. ذكر بعد ذلك واجبات المساقي، وهي واجبات يدل عليها العرف، والعرف قد يتغير من زمن إلى آخر. فمن واجبات المساقي عمل ما فيه مصلحة الشجر وفق الاتفاق وفق العرف، وعدم المساقاة من الباطن إلا بإذن، فالمساقي لا يجوز له أن يبرم عقد المساقاة مع غيره، لأنه من شروط صحة عقد المساقاة أن يكون مالكا للشجر، وهو الآن ليس مالكا للشجر، فلا يصح أن يبرم عقد المساقاة، لكن إذا أذن له المساقي صح، ويحق للمساقي أن يستعين بغيره. طيب إذا استعان المساقي بغيره فالأجرة ستكون على المساقي، لن تكون الأجرة على حساب المساقاة أو على حساب صاحب الشجر. كيف؟ من المساقي؟ طيب هو يملك المنفعة، هل يعني هو الآن عقد المساقاة يشترط فيه أن يكون مالكا للشجر أو مالكا للمنفعة؟ هل الآن هو بالاتفاق ما يملك الشجرة؟ هل يملك المنفعة؟ لا، لا يملك المنفعة، وما هو ما استأجر الآن. عقد المساقات مختلف عن الإجارة. فهو الآن ما استأجر المنفعة حتى نقول هو مالك للمنفعة فيجوز له أن يبرم عقد المساقات مع غيره. لا، هو اتفق فقط على أن يعمل في شجر يملكه المالك ويملك منفعته، فالمنفعة مملوكة لمن؟ لمالك الشجر. المساقي يعمل فقط، يعمل في هذه في رعاية الشجر وسقيه ليكون الناتج بينهما، يشبه المضاربة، فهو بالمضاربة أشبه من الإجارة. واجبات مالك الشجر أن يخلي بين المساقي وبين الشجر، وأن يقدم ما يمكنه من العمل بما لا يقوم إلا به إلا المالك. يعني لو أنه مثلا إتمام المساقى يتطلب الحصول على ترخيص من المالك للمساقي حتى يدخل إلى المزرعة، فيجب على المساقي أن يمنح فيجب على مالك الشجر أن يمنح المساقي هذا التصريح حتى يدخل إلى الشجر. هناك واجبات مشتركة مثل حفظ الثمر بعد الجذاذ، فهي واجبات مشتركة بين الطرفين، لأن الثمر أصبح مملوكا لهما بعد الجذاذ، تعلق به حق الاثنين، فيجب على الاثنين أن يشتركا في حفظه. أما قبله فهو على العامل. ومن الواجب الأعمال التي يقتضيها العرف، هناك أعمال يجب عرفا على المساقي فهذا يكون على حسابه الخاص، مثل ما لو استأجر من يساعده في العمل في الأعمال التي هي من شأن المساقي أن يقوم بها، فأجرة الأجير على المساقي. أما ما لا يجب عليه عرفا من الأعمال فله أن يستأجر له على حساب المساقى، مثلا إذا احتاج الأمر إلى حفظ المزرعة أو إصلاح حائط انهدم، فهذا لا يجب على المساقي، فهذا يمكن أن يكون على حساب المساقى، يشترك فيه الطرفان. طيب، النفقات تكون بقدر حصصهما ما لم يتفقا على غير ذلك، والمراد هنا النفقات التي ليست من طبيعة عمل المساقي، ليست من واجبات المساقي، مثل نفقة التأمين، مثل بنفقة التأمين لأنها ليست من واجبات المساقي فتكون بقدر حصصهما. التأمين على ما تعلق به ملكهما، ما تعلق به حقهما، التأمين على الثمار، فهذا يكون بقدر حصصهما. لكن النفقات التي يتطلبها عمل المساقي هذه يتحملها هو لوحده. إذا امتنع المساقي عن إتمام المساقى بعد الشروع في العمل فيحق لمالك الشجر مطالبته بالإتمام. لماذا؟ لأن عقد المساقى عقد لازم على ما مشى عليه المعيار، فيجب عليه أن يتم العمل. إذا امتنع قبل ظهور الثمرة فلا شيء له. طيب، إذا كان امتناعه بعد ظهور الثمرة فله حصته، لأنه بمجرد ظهور الثمرة تعلق بالثمرة حصة له أو حق له. طيب، هو الآن امتنع وبقي على نضج الثمرة 3 أشهر، يثبت له حصته فقط، تثبت له حصته، ويستأجر من يكمل العمل إذا امتنع. فإذا استأجر من يكمل العمل ثم نضجت الثمرة فإنه يباع من حصته ما تسدد به أجرة مثل الأجير الذي استأجر لأجل إكمال العمل، لأن العمل واجب على المساقي فكان يجب عليه أن يتمه العمل، إذا لم يتمه فيستوفى من حصته أجرة الأجير إن بقي شيء فله. نعم، إذا منع مالك الشجر المساقي من العمل طولب مالك الشجر بتمكين الساقي من الإتمام، لأن عقد الإجارة عقد لازم. إن امتنع قبل ظهور الثمرة فعليه أجرة المثل، لأن المساقي بذل منافعه فيثبت له أجرة المثل، وإذا امتنع بعد ظهورها فللمساقي نصيبه من الثمر. طيب، يبقى الإشكال هنا، إذا قلنا أن له أجرة المثل، ألا يرد على هذا أنه ربما مالك الشجر يتفق مع المساقي على أن له حصة حتى يجتهد المساقي ويبذل جهدا مضاعفا لإنضاج الثمرة. فبعد أن يشتغل 5 أشهر وقبل ظهور الثمرة يقول خلاص لا تكمل، أنا وجدت من يكمل، ويكون استأجر، يستأجر شخص بأقل. ألا يكون في هذا يعني إجحاف بحق المساقي؟ يدل على هذا في الحقيقة هذا الإشكال، أنه قد يتحايل مالك الشجر على منع المساقي حتى لا يأخذ نصيبه من الثمرة. اي نعم، خلاص يقول له انا امنعك من اكمال العمل حتى ما تحصل على الاجره، وليس حتى ما تحصل على الثمر، وليس لك الا اجره المثل. واجره المثل احيانا تكون ليست هي المطمع، ليست هي رغبه المساقي، فيكون المساقي قد هضم حقه. طيب، الناتج يقسم تشمل القسمه جميع ما يتكرر نتاجهما ما لم يتفق على الاقتصار على الثمر. فالأصل في المساقاة أنه كل ما يمكن الانتفاع به سواء كان ثمرا أو شجرا أو زهرا فهو محل القسمة، لكن إذا اتفق على الاقتصار على الثمر صح اتفاقهما، ويستحق العامل نصيبه على الشيوع بظهور الناتج. نعم، كيف؟ إذا كان لا ينتفع به؟ خلاص، إذا كان يمكن أن ينتفع به ويكون مقصودا فيرد عليه عقد المساقة. فكما يقسم الثمر بينهما، اي نعم، لكن في مثل النخل هل سيكون خشبه مقصودا؟ لا، لن يكون مقصودا، لانه لن يقبل مالك الشجر بان يشاركه، لان هذا يتلف ماله. كيف؟ احيانا تكون المساقاة هي لاجل ازهار الزينة، يعني يتفق الطرفان على المساقاة، مساقاة شجر، ومحل المتاجرة هو بيع أزهار، بيع أشجار الزينة، والربح يقسم بينهما، تصح المساقاة في هذا الحال على هذا النحو. طيب، نعم، أرفع صوتك يا شيخ. اتفق على الثمر، نعم، خلاص يقتصر على ما اتفق عليه. لا، لا يستفاد إلا مما اتفق عليه، لأنه ما في هدر. أحيانا يكون كيف هدر؟ طيب، هم إذا اتفق على الثمر فغالبا يكون مالك الشجر لا يريد أن يبذل إلا الثمر، أما بقية المنافع فهو يريدها لنفسه، فإذا ترك بقية المنافع ورماها يستطيع المساقي أنه يأخذها، لكن الأصل أن بقية المنافع هي ملك لمالك الشجر، هذا الأصل، إلا إذا تركها. طيب، الأشجار هذه ستكون ملك للدولة، هذا الأصل، الأصل أنها ملك للدولة. طيب، هل منحتها الدولة لأحد؟ مباحة. طيب، كيف تملك؟ بوضع اليد؟ إذا كانت مملوكة لا تصح المساقاة فيها، فلا تصح المساقاة إلا إذا كانت مملوكة، سواء المملوكة للرقبة أو لمنفعتها. طيب أشكركم أيها الإخوة، وأثقلت عليكم في بعض جزئيات المعيار، ببعض التفاصيل التي ربما تكون محاسبية أو تخصصية أكثر من كونها فقهية. فأسأل الله عز وجل أن يجعل البركة فيما قلنا، واستفدت حقيقة كثيرا من النقاش، وكان اللقاء ثري. فوفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أكرر شكري لمركز الفقهاء، مركز الفقهاء للتدريب على هذه الاستضافة، شكر الله لهم وبارك فيهم وفي جهودهم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.